الحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده ولا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم اجعل هذا الوقت وسائر أوقاتنا مرصودة لطاعتك وحدك لا شريك لك يا رب العالمين. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت المأمول وأنت المستغاث وأنت المستعان، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم فآتنا سؤلنا وأكرمنا في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبر حوالي 3 لقاءات فيما سبق، 3 لقاءات كاملة، تناولنا هذه الخطوة الجليلة من خطوات إخراج الناس من الجاهلية إلى الإسلام ومن الظلمات إلى النور. وقلنا إن أول شيء صادف الناس، صادف الجاهليين، صادف الكفار من الإسلام، يعني كانوا بالأمس كفارا وجاهليين وأهل كفر وطغيان وشرك، غدا صباحا أول شيء صادفوه وواجهوه من الإسلام هو شخص النبي عليه الصلاة والسلام، شخص محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قبل هذا الشخص لم يكن هناك بارقة إسلام في المجتمع، ولا بارقة نور، ولا كان الناس يعرفون النور، وإنما كانوا في جاهلية ظلماء. أول ما صادفهم هو شخص النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم إذن كشخص، كشخصية بصفاتها، كان رأس مال لهذه الدعوة، كان رأس المال العظيم لهذه الدعوة، لدرجة أن هناك من أسلم في بدايات الدعوة دون معجزات ودون بينات، وحتى قبل أن تنزل آيات من القرآن، وإنما أسلم لمجرد أنه يصدق هذا الشخص الذي هو ماثل أمامه. ولذلك سبحان الله العظيم، كانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم هي أول عنصر يخرج الناس به من ظلمات الجاهلية إلى أنوار الإسلام. وقلنا إن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه إنما صنعت تصنيعا عبر 40 سنة على الأقل، منذ ولادته إلى أن جاءه جبريل. 40 سنة تصنع وتركز في أنظار قومه وفي نفسيات قومه وفي صدور قومه، بحيث إنه صار بالنسبة لهم قبل أن يكون نبيا، قبل أن يقول لهم أنا نبي، قبل أن تنزل إليه الآيات، صار ثروة. هذا الشخص المتميز الذي لا مثيل له، الذي لا ند له، الذي لا شبيه له، الذي إذا قيل الأمين فهو، وإذا قيل الصادق فهو، وإذا قيلت صفات الكمال البشري فهو. 40 سنة من تشكيل شخص النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكرنا كيف باشر هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الناس طريقة الدعوة، وذكرنا طريقته العظيمة. احنا 3 لقاءات كاملة تكلمنا عن حدود السنة، مش السنة كما يعرفها الناس، وإنما تكلمنا عن الطريقة التي اتبعها النبي عليه الصلاة والسلام مع البشر كفلسفة كمنهاج كطريق كأسلوب، بحيث استطاع أن يخرجهم من حزونة نفوسهم ومن صعوبة نفوسهم ومن سوء أخلاقهم ومن استقرار طباعهم السيئة، إلى أن أخرجهم إلى أن يكونوا سلسي القيادة. قبل كده كانوا صعبين جدا، سلسي القيادة، فيقودهم عبر خطوات النور المبين، حتى إذا نزل قول الله تعالى في شأنهم: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أصبحت قلوبهم منطوية على كمال الإيمان. كيف كانوا بكل هذه الظلمة، بكل هذا الظلم، بكل هذا الضياع، بكل هذه الجاهلية، ثم وصلوا إلى كل هذا النور وإلى كل هذا الإيمان والهدى، إلى أن يصبح الإيمان مكتوبا في قلوبهم؟ هذا ما قلناه فعلا وتناولناه فعلا في اللقاءات الثلاثة التي تناولنا فيها كيف صنعت السنة هذه الحالة. ولكن اليوم أيها الإخوة، أنا أريد أن أبلور، عايز بقى أحفر وأضع، لأن احنا بنتكلم عمليين، احنا ناس عمليين، عايزين ناس تطبق، نريد مسلمين بالفعل ينفذون. ولذلك أريد اليوم أني أركز الفكرة وأبلورها وأحولها إلى شيء ينتفع به. النهاردة لو إنسان جائع فأتيت له بلحم وبخضار وبأرز وبخروف مشوي ولكنك لم تمكنه من أن يطعمه، لم تقدمه أمامه، لم تؤتيه الأطباق، لم تطبخه له، لم، فإنه لن ينتفع. لذلك يعني أجعل عنوان لقائنا الليلة هو طريقة الانتفاع بهذه السنة. فإذا بالمفاجأة أيها الإخوة المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها الذين تحبون الدين وتريدون الالتزام به، إذا بالمفاجأة أن كل هذا الذي ذكرته عن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه الروائع، كل هذه التفاصيل، كل هذه الطريقة البديعة المذهلة للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا بها كان من الممكن ألا تحدث أي نتيجة ولا أي أثر، وتصبح عديمة الفائدة تماما، بل قد تؤدي إلى كفر الناس، إذا لم يكن عند المتلقي صفات التلقي الصالح. يعني ليست العبرة بأن رسول الله شخص عظيم صلى الله عليه وسلم، ولا بأنه عنده قدرة عظيمة على البيان وعلى التأثير وعلى إثارة عاطفة الناس معه وحب الناس له، بل العبرة بمن يتلقى. ليه؟ لأن الإسلام حدثنا عن أنه أنا محط التلفزيون هاشتغل 24 ساعة واجيب مخرجين ومصورين واجيب ناس يتكلموا وناس يمثلوا وناس يلقوا خطب وناس يقولوا نشرات أخبار وناس، ولكن جهاز التلفزيون عندك في البيت خربان عطلان، استفدنا ايه بقى بالقمر الصناعي نايل سات والعرب سات؟ استفدنا ايه بمحطات القنوات؟ استفدنا ايه بجهود عشرات الالاف من العاملين في الاعلام اذا كان الجهاز الذي تتلقى عليه عطلان وخربان؟ تقدر تفتحه كده تلاقيه معتم ومظلم، هتقول والله ده النهاردة كل قنوات الاعلام توقفت؟ لا، شغالة، ولكن أنت الذي لا تستقبل ولا تتلقى. هذا الكلام قاله القرآن في آيات واضحة، بس المشكلة أننا نقرأ هذه الآيات فنبكي ونتأثر وترق قلوبنا وتلين، لكن الحقيقة لا نلقي لها بالا في الإدراك والانتفاع. فإذا بالقرآن يقول لك، بل إنه لا يقول لك أنت، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له يعني يا محمد، يا هذا النبي العظيم الرائع القادر على الدعوة النقي الطاهر، ها ها ها، يقول له إن بعض هؤلاء الكفار تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أنعم القرآن يقول هذا، يقول وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ويقول في السماع الذي يعني هو المفترض أنه طريق فهم الهدى، السماع الذي يتلقى به الإنسان ما عند الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. الله، يبقى إذن تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يبقى قدرات معطلة. ويقول الله تعالى عن الفهم والوعي والإدراك، القدرة الواعية عند الإنسان، يقول ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، القلب نفسه، وقالوا قلوبنا غلف، قلوبنا في غلاف، لا تسمع لا تفهم لا تستوعب. يبقى إذن كون الرسول عليه الصلاة والسلام شكله مؤثر لكنهم لا يبصرون، كلامه مؤثر لكنهم لا يسمعون، منطقه قوي لكنهم لا يفهمون، قل لي بقى يفهموا إزاي. ويقول الله تعالى في آيات مجمعة لهذا المفهوم، يقول الله عز وجل ولقد ذرأنا، يعني خلقنا، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. لازمتهم إيه؟ لازمتها إيه الآذان والأعين والقلوب؟ قال أولئك كالبهائم، دول بهائم، لا لا لا لا، البهائم أرقى منهم درجة، بل هم أضل. يقول تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من البهيمة. والقرآن سماهم بأسماء البهائم، قال كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، البهيمة الدهلاء تصفر لها كده، تعالي الأكل وصل، هي لا تعرف ماذا تقول لكنها حفظت هذه الإشارة التي تفعلها بيدك، وهذا الصوت الذي تصدره، وهذا الإناء الذي تحمله، فتأتي لتأكل. ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، هي فتأتي. إذن هذه الأصناف يا إخوة يا مسلمون من البشر أصناف لا تعي لا تسمع لا تبصر، فماذا تفيد روعة النبي؟ ولذلك كان في تراث ديننا أن هناك من الأنبياء من دعا ولم يستجب له أحد أبدا، وهناك من الأنبياء من عاش عمرا طويلا بين البشر واستجاب له رجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، يقول يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه إلا الرجل، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه إلا الرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه إلا الرهط، مجموعة صغيرة. بل نوح الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، كل الذي ظفر به حمولة مركب، مركبة شايلة عدد من الأفراد، يمكن يطلعوا 9 يطلعوا 13 يطلعوا على حسب ما قيل في الروايات، يا خبر 950 سنة. العيب ليس في النبوات، وإنما العيب في استقبال هذه الدعوة التي. ولذلك كم قلت لإخواني دائما إن النموذج الرائع لتفهموا هذا الكلام هو نموذج سيدنا، أو قبل أن أقول هذا أقول لكم إنه لذلك تطبيقا على النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم دعوته أدت إلى تكذيب. إيه؟ دعوته هي التي أدت إلى تكذيب. أيوة، وقاله القرآن الكريم، ذكر إن محمد عليه الصلاة والسلام هذا الرائع العظيم المحبب الطهور الجميل الذي يخفض جناحه للمؤمنين، الذي الذي الذي الناس قابلته لدرجة إن واحد يقول له بعد أن أسلم بقى فيما بعد، قال له والله لقد كنت أبغض شيء إلي، ما كنتش بكره شيء على وجه الأرض كلها قد ما بكرهك أنت. حد يصدق الكلام ده؟ أمال ده احنا النهاردة قاعدين نقول ومحمد وجمال محمد عليه الصلاة والسلام واستقبال الناس والإنسان اللي ما يقدرش يقاوم سحر جماله مش ويسامحني الأخ عصام اللي من فيصل والإخوة لا يعني أريد أن أقرب لكم صورة ده احنا النهاردة عايشين على شاعر الربابة شاعر الربابة وأنا يعجبني قوي أنهم يقولوا إيه يقولوا أجمل الشعر أكذبه لما تكذب في الشعر يبقى الشعر حلو قوي يعني يقول لك ان فلانة الفاتنة خرجت في الطريق ماشية فالناس وقعت على اليمين والشمال والصفة واللي ما حصل له جنون وطبعا ما حصلش كده ابدا واحدة بس خرجت من بيتها خرجت تعدي الطريق تشتري حاجة ولا تزور جار ولا شيء فتساقط الخلق وتمايلوا وسكرت القلوب فيقولوا اجمل الشعر اكذبه راحوا الناس واخدين هذا الكلام وحطينه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا انه اول ما الواحد الكافر منهم يشوف محمد عليه الصلاة والسلام يقع في غرامه ويقع في الارض ويقع فاصيبت مفاهيمنا معشر المسلمين في القرن الحالي وفي العصر الحالي ان احنا مش فاهمين ان لا الدعوة مكابدة وتعب وجهد وناس ترفض وناس تحرض لدرجة ان ربنا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام فلعلك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين انت هتهلك نفسك هتمرض وتهلك نفسك لأنهم مش مؤمنين فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا من شدة الأسف ويقول له وهو يشهد وهو يتكلم عن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهو شايف قال له اطمن يا حبيبي فإنهم لا يكذبونك هم مش معتقدين انك كذاب هم فاهمين انك صادق ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون إنما العبرة يا إخوة إن الناس شافت محمد فقالت له أنت كذاب شافته رأته فقالت له أنت مجنون رأته فقالت له أنت أشر رأته فقال ده بالعكس بقى كمان أكتر من كاهن وساحر وكذاب ومجنون وشاعر وإنما يعلمه بشر والكلام ده كله بصوله كده بسخرية إيه ده أما وجد الله أحدا غيرك يرسله إلينا يا إلى هذه الدرجة الاستخفاف أليس هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان قبل قليل قبل ساعتين ثلاثة قبل يومين ثلاثة في الجاهلية الذي كنتم تحبونه وتوقرونه ولم تجدوا شوف بقى لم تجدوا أحدا غيره على الإطلاق ليحكم بينكم في واقعة الحجر الأسود ما فيش حد تاني ما فيش واحد كده استطاع أن يحكم فيه تيجوا النهاردة وتقولوا أما وجد الله أحدا غيرك طب أما وجدتم أنتم أحدا غيره انتوا كنتوا لقيتوا حد غيره أرقى منه لتلجأوا إليه فإذا كنتم قد أعطيتموه كل هذه المكانة من قبل وأعطاه الله اليوم مكانة النبوة تقولوا أما وجد الله أحدا غيرك وينظرون إليه باستخفاف هذا الجميل الكريم هذا الحسيب النسيب هذا المصدق المؤتمن هذا كل الصفات اللي ذكرتها لحضراتكم من قبل إذا بالكفار ينظرون إليه كده يقولون إيه ده أهذا الذي بعث الله بشرا رسولا هو ده إيه ده يا إلى هذه الدرجة يعني يستخفون به ويقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يا نزل أنت كنت بتعظم هذا الشخص من قبل وترون له كل المكانة إلا قلب الدنيا القلوب صادئة القلوب قدرة التلقي والاستقبال معطلة جهاز التلفزيون خربان الراديو خربان ما فيش إرسال مش عارفين السلك بتاع الدش انفصل فيقولوا أقمار صناعية زي ما هم عايزين ولا هيوصلك لذلك كان موقف الناس من النبي عليه الصلاة والسلام وعلى فكرة الكفار وهم يقولون هذا الكلام يرون صفات الكمال فيه ويرفضونه يرون صفات الكمال فيه ويرفضونه لدرجة أنه ينظر أحدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام خلاص هو الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي جاي لهم بالحق ويقولون ده مجرد ودان يعني إيه ودان ويقولون هو أذن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قاعد يسمع بس. مين قال لكم أنه يسمع وينقل فقط؟ فقال تعالى أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. يعني ليست أذن أنك تسمع زي الرجل اللي هو إيه المبلغ في الصلاة، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، يقول المبلغ يقول ربنا ولك الحمد، الله هذا مبلغ، الإمام يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. لا، النبي أذن تعي الحق وتؤديه رحمة للمؤمنين، أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن لهم بطريقة تأخذهم من ظلمات الجاهلية إلى أنوار الإسلام. ومنهم أيضا من قال، الناس عشان تعرفوا أن مش مجرد رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام كده تحل المشكلة، الكلام ده كلام العصر الحالي اللي خلانا خايبين مش عارفين نقوم بواجب الدعوة كويس، ونفهم أن الدعوة يعني دعاء بالليل اللهم اهدي قومي، وعمل بالنهار، ومنطق يساق، بقينا عايشين زي جماعة بتوع أبو زيد الهلالي والزناتي خليفة بيقعدوا في القهوة يطربوا الناس وخلاص. فيقول وإذا قيل لهم، القرآن يقول وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، يا سلام تخيل نفسك أن الله أن واحد قال لك تعالى سيستغفر لك، سيقول الله، سيقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعبدك فلان الفلاني بالاسم، لأمتك فلانة الفلانية بالاسم، تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، مش عارف يودي وشه فين، قاعد يلوي رقبته، الله مش ده الرسول يا جماعة اللي بتحبوه؟ مش ده الرسول اللي بنغني عنه؟ إذن ليس مجرد أن هذا هو الرسول وأن له دعوة وأنه أمين وأنه صادق وأنه جميل وأنه طاهر وأنه خيار من خيار وأنه وأنه وأنه، ليس معنى هذا أن يستجيب الناس، وإنما لابد من طريقة التلقي. لذلك كنت أجمع لكم أيها الإخوة بعض الأمور عن يعني عن عن اليهود مثلا، إنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فعلا، ولذلك الأحبار روي عنهم من واحد من اثنين من الأحبار رأى يا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال نعم فعلا هو. قال له طب هنعمل ايه؟ قال عداوته ما بقينا. سبحان الله. ولذلك يا إخوة المثال الرائع، ولو سمحتوا تقفوا عنده كويس قوي، اللي يعرفكوا ويعلمنا المسألة دي، هو مثال إسلام سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب سمع القرآن، سمع الدعوة مرة واثنين وثلاثة واربعة، كل مرة يصد ويكون عنيفا على المسلمين، ويريد أن يمسك السلاح ويقتل، ويريد أن يجهز على الإسلام. هو نفس عمر وهي نفسها آيات القرآن وهي نفسها الدعوة، إلى أن حدثت واقعة نزعت من قلب عمر مسألة الصد اللي هي طريقة التلقي، طريقة الاستقبال. فلما نزعته إيه هي؟ أنه لطم أخته لطمة شديدة على وجهها، فوقعت على الأرض يسيل الدم من وجهها، ورأى أخته الضعيف. وسيدنا عمر ده كان طويلا طويلا جسيما قويا، وكنت تراه جالسا فكأنه واقف بين الناس، وكان أبيض وأحمر وطويل وصوته جهوري وا وا وا. فلما ضرب أخته على خدها فأسال الدم منها، جبروته حصل له نوع من النحل، يعني انفك، رآها بهذه الصورة فذهبت طاقة الجبروت حين رآها، وأبدل مكانها نوع من درجة من الشفقة والرحمة. فخروجا هذا قال هاتولي اللي انتوا بتقروه ده لما اشوفه. فصادف القرآن في هذه اللحظة قلبا تغيرت طريقته في تلقي القرآن، فلما سمع الآيات من أول سورة طه أسلم لفوره لطريقته في التلقي. والعجيب أيها الإخوة الأحباب أن القرآن يقول عن هذا: ومنهم من وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فيقول الله تعالى إن نفس السورة: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وأما الذين في قلوبهم مرض قلوبهم مريضة فزادتهم الآية. مين اللي بيقول فزاد؟ إيه اللي زادتهم؟ آية الله. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. زادتهم رجسا، القرآن يزيد رجسا في حد في الدنيا يقول إن القرآن بيزود الرجس والدنس. نعم، لأن في قلوبهم مرض. هو أنا النهاردة لما يأتي إنسان تسقيه عسلا فيقول يا هو مر كده ليه؟ هذا لأنه مريض، فمه فيه مرض. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر الفم طعم العسل من مرض أو شيء من هذا القبيل. يعني المسألة إذن مسألة الاستقبال. الخطير في الأمر، وأرجو أن يكون هذا واضح، كل اللي ذكرته لحضراتكم ده عن المشركين. الخطير في الأمر المسلمين نفسه. مش أنت مسلم وأنا مسلم؟ اللهم أمين يا رب العالمين. طيب إيه رأيك إن المسلم نفسه تعرضوا لمزالق زحاليق كان من الممكن أنها تأخذهم من الإسلام توديهم بعيد جدا بسبب طريقة استقبالهم من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وده خطر علي وعليك بقى. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين هوت ويدعوه ويقول لهم أمور. إيه رأيك إن بعضهم وهو يسمع من محمد عليه الصلاة والسلام النبي يرفض كلامه؟ كانوا هيروحوا في داهية بسبب هذا. وأنا على فكرة بقول لكم الكلام ده علشان أخوفكم يا إخوة على نفسكم، وأخوف نفسي على نفسي. لازم نخاف. طريقتنا في استقبال السنة هي اللي تخرجنا من الظلمات إلى النور، مش مجرد كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقتنا في استقبال السنة منهارة. لازم نفهم ده كويس جدا. المسلمين منهم ناس رأوا السنة وعرفوها فقرروا أنها ليست كفئا ولا كافية، وقرروا أن يجاوزوها. مش انتوا عارفين الواقعة دي؟ إن قوما طافوا ببيت النبي عليه الصلاة والسلام، مش طافوا يعني طواف، لا يعني ذهبوا إليه وسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها بيعبد ربنا إزاي كأنهم تقالوها، اعتبروها قليلة، وقالوا لا يعني بقى إذن الرسول ده مش كفاية، لأنه أصله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومش محتاج يعبد ربنا. إنما احنا بقى احنا هنعمل حاجة مختلفة، احنا هنألف طريقة احنا شايفين انها توصلنا. انا هعمل كذا، والتاني قال انا هعمل كذا، والتالت قال انا هعمل كذا، وبدأ التأليف بدري. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم، وصل الامر لدرجة انه قال لهم: من رغب عن سنتي فليس مني. اللي ما يسمعش كلامي ويستجيب ويمشي زي ما انا بقول بالضبط فليس مني. واحد يجي يقول له: يا رسول الله أنا عايز أصوم كتير. قال له: خلاص صوم 3 أيام في الشهر. قال له: لا يعني أحسن من كده، أنا أقدر على خير من هذا وأكثر. قال له: طيب الاثنين والخميس؟ قال له: لا أقدر على أحسن من كده. قال له: طيب صوم يوم وافطر يوم؟ قال له: لا أقدر على أحسن من كده. قال له: لا ما فيش أحسن من كده. فيوقف عند درجة بل إن هناك امرأة من الصالحات رفضت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده قبل تحريم التبني كان زيد اسمه زيد بن محمد، اللي هو زيد بن حارث. فلما حرم التبني أصبح زيد بن حارث، وكان ابن زيد اسمه أسامة. فلو بالمقاييس القديمة قبل تحريم التبني كان يبقى زيد بن أسامة بن زيد بن محمد، يعني كأنه حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء يتجوز، لما جاء ليتزوج، اختار له النبي عليه الصلاة والسلام زوجة حسيبة نسيبة شريفة من سيدات قريش الكبيرات، مش كبيرات سنا، هي فتاة، فتاة صغيرة، ولكنها يعني حسبا ونسبا ومنزلة شيء عظيم جدا. وزيد اللي هو أبو أسامة أبو العريس كان عبد مملوك بيتباع ويتشارى، أقل من الخادم يعني، يعني حاجة كده بالفلوس، اديني يا ابني اتنين زيد، خد زي هات زيد وبلال، خد يعني كان سلعة. فلما أراد رفضت زينب بنت جحش، رفضت، قالت لا ما اتجوزش واحد كان عبد أبدا، ده اللي بيقول لها اعملي كده الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت له لا مش عامل. جايز يكون بأدب في القول، جايز، إنما في الآخر لا. فينزل القرآن من فوق سبع سماوات كأن الدنيا انهدت، لا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. بس أنا بقول لك إزاي في مسلمين كانوا بيعصلجوا علشان ما تفتكرش، وزي النهاردة، النهاردة ما أنت شايف المسلمين تفتح التلفزيون ولا الصحافة تلاقي الناس بيتكلموا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ده كأنه يعني واحد مؤلف كتاب وإحنا بنناقش كتاب وبنشوفه حلو ولا وحش. لا ينظرون إليه لا ينظرون إليه على أنه نبي، واخدينه بركة، بركة صلى الله عليه وسلم دون التزام. ده موجود لغاية النهاردة ولا يرون له هذه المنزلة. واحد صحابي جه، اسمك إيه يا حبيبي؟ اسمي حزن. حزن، ياه، الحزونة هي شدة الصعوبة، صعب جدا حزن، يعني واحد صعب فظيع، يعني زي ما تسمي النهاردة واحد اسمك إيه يا حبيبي، اسمي فظيع، اسمي رهيب، اسمي اسمك إيه؟ اسمي حزن. قال له لا أنت سهل إن شاء الله، نسميك سهل. فشوف الصحابي، أنا بكلمك عن واحد مسلم صحابي، بس الصحابة أنا قلت لكم إنهم قبل ما يتنقلوا من الظلمات إلى النور خدوا وقت كبير، الوقائع دي مش بيتعالجوا ويتصلحوا ويتزبطوا. فإذا به وهو صحابي ومسلم وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له معلش بقى، ما كنت لأغير اسما سمانيه أبي. يا أخي الرسول بيقول لك ده، طب يقول لي أنا، يقول لي أي اسم؟ يقول لا ما غيرش اسم رب أبويا سماه أبويا، تكلم إزاي أبي؟ فرفض. يقول هذا الصحابي بعد أن أشرق في قلبه نور الإيمان وتربى وتعلم، يقول فوالله ما زلنا نرى الحزونة الصعوبة في نسلنا، هو أولاده بقونا صعبين لأننا رفضنا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد أن أستفيض أيها الإخوة في هذا، لكن عايز أقول لك أن زينب بنت جحش رفضت، الذي رفض أن يسمى باسمي باسم لم يسميه أبوه، رفضوا دول صحابة. أبي بن كعب أقرأ الأمة للقرآن، أبي بن كعب ده صحابي، هو أقرأ الأمة، أقرأ المسلمين، أقرأ الصحابة للقرآن. في يوم من الأيام وهو يسمع كلاما من الرسول عليه الصلاة والسلام، والكلام ده في الحديث الصحيح، ولولا ضيق الوقت أقول لكم بالتفصيل، إنما سمع كلاما من الرسول عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كده مذهولا ومذعورا، وامتلأ صدره بالشك والريبة، وهو صحابي مسلم ويسمع من رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام مسح على صدره ودعا له باليقين وببرد الإيمان واليقين، وقال له ليهنك العلم أبا المنذر، أو ليهنئك يعني العلم أبا المنذر، ومسح على صدره ليذهب هذه الريبة. إنما العبرة أن الصحابي أنا هقول لكم على فكرة الوقت ما تستعجلوش على رزقكم، أنا هقول لكم كيف يستقبل الإنسان الوحي فينتفع به إن شاء الله، وسأذكر لكم كيف ينتفع الإنسان بالوحي انتفاعا ينقله من الظلمات إلى النور. بس أنا الأول بقولها لك زي الألغاز، الله إيه اللي خلى أبي يبقى موقفه كده وغير أبي؟ غير أبي صحابة كانوا، هو في الإسراء والمعراج مش فيه ناس، كانوا صحابة ومسلمين وارتدوا، ارتدوا وكأن الدعاة والمسلمين مكسوفون، مكسوفين محرجون يقولوا الكلام ده، وده اللي بيحصل. انتوا سمعتوا قبل كده الكلام ده؟ واللي سمعوا مرة ولا حاجة؟ احنا مكسوفين نقول للمسلمين ان في ناس مسلمين وصحابة ارتدوا؟ لا بقى، انا مصمم انقل هذا وان يعرفه الناس عشان تعرفوا الاسلام على حقيقته. احنا بنتعامل مع الاسلام زي ما يكون اغنية عايزين نأثر بها في الناس، احنا عايزين نفهم الدين عشان احنا اللي هنشيله على كتافنا ان كنا صادقين. ان هذا الامر، مش ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ان هذا الامر لا يقوم به، لا يقوم به الا من حاطه من جميع جوانبه. اللي يفهمه كويس قوي هو بس اللي يعرف ينهض بالاسلام. عشان كده اليهود نازلين ضرب في الاسلام، والامريكان ضرب في الاسلام، والروس ضرب في الاسلام، كل مكان في العالم ضرب في الاسلام، لان المسلمين مش عارفين يشيلوا، مش عارفين يشيلوا دين ربنا سبحانه وتعالى. انما انا عايز افهمكم انه في الاسراء والمعراج كان في ناس لغاية امبارح بقالهم 10 و11 سنة مسلمين، سمعوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام طلع من مكة للقدس للبيت المقدس، وبعدين يعني بالتعبير الدارج، واستغفر الله العظيم لهذا، بس انا عايز اقرب لك ايه اللي في مخهم هم، وان خطف رجله كده للسماوات السبع وطلع فوقيها لحد ما جاوز ووصل سدرة المنتهى وعند العرش وعندها جنة المأوى ووصل، وبعدين نزل تاني ورجع، فكفروا بعد اسلامه، كفروا ارتدوا يا ناس ارتدت. وفي من لم يرتد ولكنه تشكك، وكان منهم واحد كان يقال له سيد الوبر، قبيلة كبيرة، سيد الوبر تشكك، مش معقول، ومنهم يرتد بقبيلته. واحنا مكسوفين نقول الكلام ده عشان احنا عايزين الاسلام الذي عرف محمدا لم يكذبه ابدا. لا يا حبيبي، افهموا الدين، لان اللي انا هقوله النهاردة ان شاء الله اذا ادركت من الوقت ما يكفي هو أمر لتعلموا أننا لا نستطيع أن ننتفع بالسنة ولا بالإسلام ولا أن نخرج من ظلمات إلى نور ولا من جاهلية إلى إسلام إلا إذا عرفنا الطريقة. والطريقة 7 نقاط سأذكرها حصرا، 1 2 3 4 5 6 7 إن شاء الله، 7 نقاط لابد أن تتوفر في كل مسلم ليخرج من الجاهلية إلى الإسلام ومن الظلمات إلى النور. إنما كمبدأ تعرفوا الكلام ده، إن في من تشكك وهناك من استراب، يعني شعر بالريبة والشك، وهناك من ارتد. أكثر من كده، في مسلم صحابي وأوذي في سبيل الله، اتضرب وتعذب وصبر وصبر وصبر جدا، ثم لأنه يحب دينه ساب بيته وهاجر وترك ماله وأهله وترك كل شيء ليحافظ على الإسلام. يا سلام، ما شاء الله. وهاجر إلى الحبشة. مع مين هاجر إلى الحبشة؟ مع مجموعة كان فيها جعفر ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، جعفر ابن أبي طالب، وكان فيها أم سلمة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وكان فيها وبعدين وصبر وكل شيء، ولما راح هناك حصل إيه؟ ارتد عن الإسلام، ساب الإسلام خالص، ارتد. ومات مرتدا، ومات وهو يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كذاب. وكان اسمه، عشان تفرقوا بين الصحابي الجليل سيدي عبد الله بن جحش وبين أخوه عبيد الله بن جحش، عبيد الله بن جحش ده ارتد، والرسول عليه الصلاة والسلام تزوج بامرأته التي مات لأنه كانت في هناك، ويعني جوزها ارتد وساب الإسلام وسابها في العراء في الطل وهي معذبة أو وهي يعني إيه غريبة وما إلى ذلك. يا خبر، طب ده احنا مش واخدين بالنا بقى، مال الكلام ده إيه ده يا جماعة؟ كل هؤلاء عرفوا الرسول، ولذلك أنا قلت لحضراتكم كلمة لو عرفوه ما سبوه، أنا يعني فيما أعلمه أنا مش مقتنع به، لأنه منهم من يعرفه كما يعرفون أبنائهم. وأنا حكيت لكم قصة أبي جهل لما عرف النبي عليه الصلاة والسلام وقرر عداوته. أمال إيه بقى المطلوب؟ أيوة، المطلوب أن يتحقق في المتلقي صفات التلقي الصالح، إنك يا أستاذ يا حجة يا عم الشيخ يتوفر فيك أنت الصفات التي تتلقى بها وحي الله عز وجل. فما هي هذه الصفات عشان تنتفع بأول خطوة ذكرناها من نقل الناس من الظلمات إلى النور؟ أنا قلت لكم أنهم 7 نقاط. أول نقطة منها هي مش صفات في المتلقي، هي صفات صنعها الإسلام في المتلقي. قال لك تعمل إيه واحدة واحدة، وعلى فكرة عشان أطمنكم معظمها ليست صفات عمل، يعني مش هقول لك اعمل حاجة، وإنما صفات اعتقاد وصفات قلبية، مواصفات قلب المؤمن. الله الله على هذه الكلمة، مواصفات قلب المؤمن. وقبل أن أبدأ في هذه الصفات طلبوا دقيقة ثم يعودون إلينا، فنعود بعد دقيقة إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. الحب إليكم تغمر القلب المشاعر، والفؤاد يطير شوقا. تفيه سكر الأسرة منقى طبيعيا، والدليل هات أي كمية ودوبها في المية هتفضل المية زي ما هي نقية. نقاء سكر الأسرة على مية بيضة. آخرة بلازة، آخر لزازة بلازة، جميع أنواع المكرونة بلازة من أجود أنواع القمح العالمية، شركة ذهب لصناعة المكرونة والصناعات الغذائية. تليفون 3-811-1277 3-811-43-42 الحوامدية جيزة. بلازة آخر لزازة، مع تحيات عصام أبو الذهب. مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني 0900-766-77. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. ما هي مشاكل البيع بالتقسيط، وبخاصة في حالة تحرير شيكات أو كمبيالات أو إيصالات أمانة لك أو للضامن؟ هل الأرمل يستحق معاشا عن زوجته المتوفاة؟ مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري، قانون الأحوال الشخصية، القانون التجاري والضرائب، قانون الإيجارات، القانون الجنائي، قانون مجلس الدولة، قانون العمل والتأمينات والمعاشات. اتصل الآن. من مصر 0900-766-77. مستشارك القانوني أصاب من استشار. نبي الحب إليكم تغمر القلب المشاعر، والفؤاد يطير شوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أقول إن الإسلام اشتغل بغرس 7 صفات في قلب المؤمن، كلها في قلب المؤمن، وعايزك لما تسمع كده تقول الله. يعني إذا السبع صفات كلها صفات قلبية، الله على تربية القلوب في الإسلام. وياريت يا رب المسلمين يتعلموا إن التربية المطلوبة تربية قلوب قبل أن تكون تربية خصال وصفات. أنا ممكن أكلمك النهاردة عن بر الوالدين، وبكرة عن قيام الليل، وبعده عن الحجاب، وبعده عن القرآن، وبعده أعمال بتعملها. إنما مين قالك إنك تعرف تعمل الكلام ده إلا وهو متشال، إلا وهو محمول على قلوب تمت تربيتها وإعدادها فصارت تحمل. وكما قال الإمام ابن القيم القلب كالملك والجوارح كالعبيد وكالخدم حول الملك، زي ما يكون في ملك وحواليه عبيد، فالقلب هو الملك يحمل الجوارح. إذا تحركت جذوة الإيمان في القلب تحرك القلب. فجاءت أول صفة أراد الإسلام أن يغرسها عميقا جدا في قلوب المؤمنين، هو أن يشعروا بمن هو هذا النبي، من هو محمد هذا، ما منزلته، ما مكانته. عارفين ليه؟ لأنه أحيانا ربما لتبسطه معنا، لقربه منا، لكلمة واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ربما لهذا التبسط الناس ما يدركوش مين الشخص اللي قدامهم ده. وأنا فاكر والله يا إخوة، والله أنا فاكر هذا لا أنساه، أني كنت على عرفات في يوم من الأيام في الحج، وعلى عرفات في الخيام، وقبل الآن التجهيزات أحسن بكتير، من 10-15 سنة كان الأمر مختلف. إذا بينا في الخيمة على عرفات نلاقي واحد التراب ردم شبشب بتاع واحد عفوا، يقوم هو يطلعه كده ويحطه له، واحد عايز يتوضي يقوم يديله مية، واحد يعني راجل. فبدأ الناس يعني بطبيعة الحال مثلا يقولوا لو سمحت اعمل معروف ناولني الكيس ده، فيناوله له الراجل طيب جدا. إلى أن دخل إلى خيمتنا رجل جزاه الله خيرا، فقال يا مرحبا، مين؟ أهلا وسهلا يا فخامة الرئيس. رئيس إيه يعني؟ طلع رئيس دولة، رئيس دولة عربية سابق. وطبعا ما حدش هيفهم غلط هو مين، هو رئيس دولة متفرد. والحقيقة أنا يعني بس أرجو إن كان إن وصله هذا ألا يعني، فإنما أنا أريد أن أرفع قدره بهذا. كان رئيس دولة، كان رئيس دولة السودان الفريق عبد الرحمن سوار الذهب. أصلا ما حدش هيعرف يوصل لحد، ما حدش غيره هيعمل كده أصلا. الرجل كان من الأدب والتواضع والبر مع الناس لدرجة لا تليق بكونه كان رئيس دولة، لا هي تليق، ولكنه كان مهذبا. النص الثاني من يوم عرفات معاملة الناس معه اختلفت طبعا، شيء طبيعي. لا يا فندم العفو. ليه؟ لأنهم عرفوا من هو من كان. وأنا لا أستحي أن أذكر هذه القصة باسمه وهو، لكنها شيء رأيته بعيني، وكنت في داخل هذه الخيمة، وكنت صغير السن، هو لا يعرف من هذا الذي يعني واحد، إنما رأيت هذا. ولو أردت أن أعطيكم مثالا آخر وثاني وثالث بناس كان الناس يعاملونهم ببساطة حتى عرفوا من هم، أذكر عليه رحمة الله ورضوانه، عليه رحمة الله ورضوانه، عليه رحمة الله ورضوانه، الشيخ إبراهيم عزت عليه رحمة الله. وكان يعني عليه رحمة الله روحا ورحمة وفضلا من الله على كثيرين، وكان طيبا يعني، وكان داعية لا أزكي على الله أحدا، لا أزكي على الله أحدا، أعتقد أنه كان مخلصا يعني، وقاس ودخل السجون، وكان له فكر وفهم وله تطبيق عليه رحمة الله. أذكر أنه في جلسة صغيرة وكان في طرف الجالسين، ويعني ربما وكان على طعام يقولون له هات ناولنا واعمل وسوي، ثم في الآخر واحد قال له مال مين حضرتك؟ قال له أنا يعني أخوك إبراهيم عزت، ذكر له اسمه يعني. فالأخ قال له يا خبر، أخوك إبراهيم عزت شعر بأنه هيدوب خجلا. وواقعة ثالثة، مع أسأل الله أن يؤتيه الصحة والعافية، مثلا واحد زي المهندس إبراهيم شكري، رجل عنده أدب وخلق على أعلى مستوى، وكان وزيرا وكان زعيما وكان ثريا ثراء واسعا وابن الكرام وعائلة كذا، ولكن في موقف من المواقف وهكذا، يعني مواقف الإنسان يؤدي فيها ببساطة، ثم إذا عرفت قدره استحييت منه، استحييت منه. وأسأل الله لهؤلاء الثلاثة ولغيرهم ممن قد أستحي من أن يعني أضرب بهم المثال لفضلهم ولقربهم، يعني كانوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا احنا فين ده رسول الله، لكني أردت أن أقرب لكم، كان لتبسطه مع الناس، واحد بيلم الحطب ما بين الكثبان، واحد يعني يحمل الشيء لصاحبه، واحد يخدم أصحابه، واحد يوم ربما نعامله ببساطة. فأراد الإسلام أن يلفت نظر الناس، من هو هذا النبي الذي هو بينكم ولا تكادون تشعرون به؟ فبدأ الإسلام يغرس عميقا أن يشعرك من هو لتشعر بالحياء به. بدأت آيات سأمر عليها سريعا جدا، لا أريد أن أقف عندها، كل آية منهم توقفني لقاء اثنين. فبدأ الآيات تقول، عارفين محمد اللي انتوا اللي بينكوا ده ومش واخدين بالكوا ده مين والى اي درجه هو؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي. الله قائم ابدا، وانتوا عارفين ان الفعل اذا اسند الى الله لا يكون في وقت دون وقت، وانما هو قيام ابدا بالفعل، لأن الله هو الذي خلق الوقت وخلق الزمن وخلق تعاقب الشمس والقمر اللي يتولد منه الزمن والوقت، فلا يسند فعل الله إلى زمن، وإن يفعل كذا فهو يفعله أبدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، قائم أبدا بالصلاة على هذا الرجل الذي هو بينكم، يصلون على النبي، على هذا الشخص الذي بينكم. ثم يا أيها الذين أمنوا أنتم كذلك صلوا عليه وسلموا تسليما. وتأتي آية تقول فإن الله هو مولاه، مولى هذا الشخص الذي هو بينكم، وجبريل وصالح المؤمنين. طب ما كفاية، والملائكة بعد ذلك ظهير. كل دول، كل هذا، الله اللي هو كفاية. فإن الله هو مولاه، وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير، أولياء لهذا النبي الذي يجلس بينكم ويتبسط معكم ويرق لكم ويلين لكم ويؤثركم على نفسه. ثم تفاجأ في مثلا بأنه في المعراج جبريل لا يستطيع أن يتقدم، ويأتي إلى مكان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنت تستطيع أن تتقدم وأنا لا يمكن أن أتقدم، مكاني خلاص، إنما مكانتك أنت لسه قدام، فوق، اطلع، اصعد، ارقى. وترى أيضا، وكل هذا والمسلمون يسمعون، أنه عندما صعد إلى السماء في المعراج، كلما وصل إلى الجماء إلى سماء من السماوات يقول أهلها يا مرحبا، أو قد بعث، لنعم النبي جاء، لنعم المجيء جاء، يا أهل السماوات جميعا. بل إن الإسلام يذكر أن الله يصلي عليه، والبشر والحجر والشجر، يقول حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. البشر والحجر والشجر وحتى النملة في جحورها يصلون على معلم الناس الخير. كل هذا يشعرك، لا ده أنا يعني، لا لحظة واحدة، كونوا يتبسط معي ويرق لي، هذا ليس معناه أن أجترئ عليه، إن له منزلة كبيرة جدا عند الله عز وجل. وصلت لدرجة أن القانون أن من يطع الرسول فقد أطاع الله، منزلته أن طاع من يطعه مباشرة وتلقائيا فقد أطاع الله. وتأتي آية والآيات كثيرة، لكن لتبين لك منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى وفي السماوات، الله تعالى يتودد إليه وكأنه يعني ويقول له قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ترضاه، كأنه يسارع في مرضاته. وزوجته النبي عليه الصلاة والسلام قلنا له ذلك، قلنا له إن الله يسارع في مرضاتك يا رسول الله. فالبشر عندما يشعرون بأن الله يسارع في مرضات النبي، طب أنا مين؟ أنا من أنا؟ ثم تأتي النصوص لتشعر البشر بمن هو رسول الله، لدرجة أن يأتي نص يقول إن هناك منزلة، منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد فقط من خلق الله من عباد الله فقط. هذه المنزلة اسمها الوسيلة، لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله. عباد الله دول قد إيه يا جماعة؟ النهاردة اللي عايشين على وجه الأرض مثلا 5 مليار، 5000 مليون شخص. طب وقبل كده كانوا فيه 4 مليار غيرهم اللي ماتوا وجينا بعدهم، وقبل كده وقبل كده، والبشر منذ خلق الله كل البشر دول التريليونات من البشر اللي خلقهم الله، منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد فقط من عباد الله. من هو؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أرجو أن أكون هو، تأدبا يقول وأرجو أن أكون هو. فيقوم كل الناس يعملوا ايه مباشرة؟ يبصوا كده، هو ده، هذا هو وبيننا. إذن الإسلام كما قلت لكم يريد أن يحفر عميقا بعمق في قلوب الناس أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء عظيم لا تدركون عظمته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا، وعلى فكرة هو في الآخر قال لا فخر، يعني أنا لا أذكرها لكم فخرا، مش أنا بتفخر عليكم، أنا أذكرها لكم إخبارا. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني ولا فخر يعني لا أقولها من باب الافتخار أو، وإنما أقولها لأنني الذي أبلغ والله أمرني أن أخبركم، فأنا أذكر لكم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. كل هذا كل هذا يوصل في قلوب المؤمنين من هو، من يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدرجة حاجة أكتر من كده، أنا بقول لك الكلام ده لأنه إذا لم ينفعل قلب المؤمن، قلب المؤمن بأن يشعر بأن رسول الله هو هذه المكانة، مش هيعرف يخرج من الظلمات إلى النور أبدا. عارف الجماعة اليمينيين واليساريين والمتأنقين والمتفلسفين وغيره اللي بيشتغلوا إيه دول، أنت تشعر، هل تشعر أنه يشعر لرسول الله بكل هذه المكانة؟ عشان كده أنا أعظهم بالله أن ينقذوا أنفسهم. هل تشعر تجاهه بأنه نبي وأنك تابع، بأنه قائد وأنك جندي؟ أكثر من هذا يفاجئنا الإسلام بأنه أبو لهب. سمعت عن أبو لهب؟ هل سمعتم عن أبي لهب؟ أبي لهب الذي نزل القرآن بشتمه، هلكت، يهلك هلكة لأبي لهب وهلكة ليديه، لا مالها ينفعه ولا ما كسبه سينفعه، سيدخل النار، سيصلى نارا ذات لهب، وزوجته، زوجته التي تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، ستدخل النار حاملة لحطب يشتعل فيها، وفي جيدها، في عنقها حبل يجرها في النار. هذا الحبل ليس من الخيوط وإنما من مسد من نار متقدة. ياه، في حد من الكفار غيره في تسمعوا عن حد غير أبو لهب من الكفار نزل القرآن يتحدث عن عذابه بسورة مستقلة له؟ دي آخر أربع سور في القرآن اقروها، سورة اللهب اقرأوها. أبو جهل نزلت عليه آية تندد به، قصدي سورة باسمه؟ لا. عقبة بن أبي معيط؟ لا. الوليد بن المغيرة؟ نزلت آيات كده في آية في، إنما سورة باسمه وما لم يذكر اسمه. مين كافر تاني ذكر اسمه في القرآن يعاند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو ده بس. طب حلو جدا، هذا الشخص ايه رأيك انه من اجل النبي عليه الصلاة والسلام، من اجل واقعة تخص النبي، الله تعالى اعطى لأبي لهب في النار هدأة من العذاب. ايه اللي حصل؟ ابو لهب ده كان عم النبي عليه الصلاة والسلام، اخو ابوه ابو لهب ابن عبد المطلب وعبد الله ابن عبد المطلب، عمه مباشرة. لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام من 40 سنة قبل البعثة، يوم اتولد وكان عبد الله مات اللي هو الأب، فجت جارية اسمها ثويبة، جارية بنت صغيرة كده لطيفة، يعني فرحت بالمولود. وكان الذي يملك ثويبة أبو لهب، كانت بتاعته، كانت ملكه، هي جاريته. فأول ما تولد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أول ما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، جرت ثويبة تجري وذهبت إلى أبي لهب إلى سيدها: يا سيدي، لقد ولدت آمنة ولدا وأسموه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي لهب من شدة الفرح، من شدة الفرح بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، يعتق ثويبة ويقولها: أنت حرة يا ثويبة، فرحا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فمعاداة أبي لهب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن في هذه الواقعة فيقول إن الله تعالى له أجر الماء من إصبعه في النار ليشرب وهو يعذب. وكل هذا الكلام ورد، هذا الكلام. إذن وأبو طالب، أبو طالب برغم أنه مات كافرا وأنه كان إنما لدفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، خلاصة الأمر يا إخوة أن الإسلام قد اشتغل بأن يعطي للمسلمين وضعا كافيا ليفهموا من هو رسول الله. وتنزل الآيات، الله تعالى كأنه يكلمه كلاما فيه المودة الخالصة المباشرة، يقول له: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وتنزل آية تقول له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والمسلمين سمعين هذا، استغفر الله العظيم، هذا مش عارف أقول لك الغزل، أقول لك المودة، أقول لك في الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول له: وإنك لعلى خلق عظيم. طبعا دي مسألة، آية شهيرة ومعروفة: وإنك لعلى خلق عظيم. لكن أيضا يجد المسلمون أنفسهم أمام بعض الظواهر كأنين الجذع للنبي عليه الصلاة والسلام. كان في شجرة، جذع شجرة، قطعوا الشجرة كده وجايبين الجذع حاطينه ليقف عليه، يطلع فوق النبي عليه الصلاة والسلام ليكون ظاهرا في خطبة الجمعة، لم تكن هناك منابر. فلما صنعوا منبرا ووقف النبي على المنبر، سمع الناس صوت الجذع يحن ويئن كأنه يتكسر حنينا وميلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نزل إليه ووضع يده عليه وليسكن، ليسكن. أنا لا أريد أن أفيض في هذه الأمور، ولكني كل الذي أردت أن أقوله إن الله سبحانه وتعالى أراد للمسلمين ألا يغرهم تبسط النبي معهم، بل أن يشعروا برغم هذا التبسط بمن هو ومن مكانته، فيعلمون أنه ذهب في الإسراء والمعراج فصلى إماما والأنبياء كلهم مأمومون خلفه، حتى إبراهيم أبونا إبراهيم، مش كانوا أهل الكعبة، أبونا إبراهيم صلى وراء هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يحرك حلقة الجنة بيديه، فيقال من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لك أمرت أن أفتح، أنت أول واحد تفضل. ويدخل معي فقراء المؤمنين. أيها الإخوة، هذه منزلة النبي عليه الصلاة والسلام التي أراد الإسلام أن يحفرها. إحنا الوقت نفد، والحقيقة أنا مش عارف إزاي كنت متصور أن أنا هقدر أذكر السبع خصال كلها اليوم، لكن يبدو أنه أحيانا الإنسان رغبته في الإبانة والإيضاح، وأنتم حطوا من عندكم بقى على الكلام ده اسم التبيان، لأنه اسمه التبيان أصلا، إنما احنا نقلناه علشان الوقت يبقى مناسب للإخوة الكرام. فأحيانا النزوع إلى الإبانة والإيضاح يجعل الفكرة تستغرق وقتا، ولكن وماله أنا مالي أنا، وأنا عايز أنجز في وقت، وأنا بخلص منهج في عام دراسي، أنا أريد أن يصل إلى قلوبكم كيف تأخذون بأيدي أنفسكم بهذا المنهج إلى الله عز وجل. ولذلك حسبي أن يكون واضحا أن ما غرسه الإسلام عميقا عميقا عميقا في قلوب المؤمنين، غرسه بقوة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذو مكانة رائعة. لما أوذي نزل ملك الجبال، قال له يا محمد مرني أطبق عليهم الأخشبين، قال له لا، منزلة أراد الإسلام أن يوضحها للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنني بهذا إنما أكون قد ذكرت صفة واحدة من سبع صفات، هي صفات غرست في قلوب الصحابة فصاروا صحابة، غرست في قلوب المتلقين فصاروا متلقين صالحين، غرست في قلوب الجاهليين فصاروا مسلمين، غرست في قلوب أهل الظلام فصاروا في نور وخرجوا من الظلمات إلى النور. ونحن اليوم في لقاءاتنا هذه كل ما نطمع إليه أن نأخذها وأن نستقيها وأن نشربها وأن تعمرنا، فنتحول كما تحولوا إلى رضوان الله عز وجل. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنزل ونخزى. خذ بأيدينا إليك عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنا نبرأ إليك من ذنوبنا وخطايانا. وصلي يا ربي صلاة وسلاما دائمين متلازمين على خير خلقك أجمعين، سيدنا وسيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى اللقاء يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله.